بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد من حفظ البيت وطرف التشبيه حسيا يعني ولو خياليا وعقليا يعني عندك؟ هذا وطرف التشبيه حسيا يعني ولو خياليا وعقليا يعني. عند الله بليغ. طيب، قال النظم رحمه الله تعالى: ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزءان. ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزءان. عندك يا أبا بكر؟ ومنه بالوهم وبالوجدان. عندك يا أبا محمد؟ جزاك الله خيرا. عندك يا وفيهما يختلف الجزءان. احسنتم، لله دركم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثانيا البديع المعنوي. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعنوي وهو كالتسهيم. الآن ذكر 20 نوعا، ذكر 20 قسما من أقسام البديع المعنوي. الآن سيسردها في هذه الأبيات الأربعة. قال: والمعنوي وهو كالتسهيم، والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباخ والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. أعيدها أنتم تركزون معي. قال: والمعنوي وهو كالتسهيم، والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، الحد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو متعلق بتحسين المعاني، ويسمى المحسنات المعنوية. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى 20 قسما، وهي التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. قال: فالتسهيم. الآن ماذا يبدأ بالشرح تعليق عليها؟ قال: فالتسهيم أن يجعل المتكلم في أول البيت ما يدل على آخره، أو الأولى أن يقول في أول الكلام ما يدل على آخره. في أول الكلام، أين قد يكون في الشعر وفي غير الشعر، قد يكون في القرآن، قد يكون في الكلام النثري، قد يكون في الشعر كما ذكر. قال: فالتسهيم أن يجعل المتكلم في أول كلامه، أو في أول جملة من كلامه، أو في أول جملة معينة من كلامه ما يدل على آخره. أن يجعل المتكلم في أول جملة معينة من كلامه ما يدل على آخره. نحو قول زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش. سئمت، أركز على سئمت. ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم، لا أبالك يسأمي. 80 حولا لا أبالك يسأمي. فسئمت ويسأمي، هذا ماذا بينهما؟ تسهيم. لأن ذكر في آخر البيت كلمة يسأم، وهي على ماذا تدل؟ على سئمت. وسئمت في أول البيت يدل على يسأمي في الآخر. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا، يعني 80 سنة، لا أبالك يسأمي. لا أبالك ما إعراب لا أبا لك؟ لا نافع الجنس، وأبا اسم لا، وأبا اسم لا، وأبا اسم لا منصوب وعلى نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، واللام زائدة، والكاف مضاف إلى أبا، يعني أبا مضاف والكاف مضاف إليه، واللام بينهما زائدة، اللام بينهما زائدة، أصلها لا أباك، لا أباك، اللام هذه زائدة، هذه من مواضع زيادة اللام باضطراد عند العرب. اسمي جملة الجابش، جملة جابش الشرط. قال وقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم، إذا غضبت عليك بنو تميم، إذا غضبت، ركز على كلمة غضبت، ستدل على آخرها. حسبت الناس كلهم غضابا، غضابا من الغضب، وغضبت من الغضب. إذن أول البيت هو غضبت يدل على آخره وهو غضابا جمع غضبان، غضابا جمع غضبان، مثل عطاش جمع عطشان، هذا غضاب جمع غضبان. قال ويكون في واصل، في فواصل الآي، فواصل الآي أي رؤوس الآي. قال ما يدل على آخره، نحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم، الشاهد يظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمهم ويظلمون يعني من التسهيم، فكانت ليظلمهم دلت على آخرها وهو ظلمهم لأنفسهم، فإذا انتفى ظلم الله، ظلم الله لهم، ما هو الذي يثبت؟ يثبت ظلمهم لأنفسهم. قال فإن قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم أشار إلى أن الكلمة الأخيرة بعد لكن، وهي يظلمون. قال والجمع أن يجمع بين أشياء متعددة في حكم واحد، نحو قوله تعالى المال، الآن هذا الأول، والبنون هذا الثاني، المال هو ابتدأ، والواو حرف عطف، والبنون معطوف على ماذا؟ على المال، مرفوع على رفع ماذا؟ الواو، الواو لأنه ملحق بماذا؟ بجمع المذكر سالم ملحق، والنون أيضا التنين في الياء المفرد. طيب والمعطوف على المبتدأ مبتدأ مثله، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ مثله. وزينة، الآن زينة خبر من؟ خبر المبتدأ، خبر ماذا؟ خبر المال، خبر البنون، لأن المعطوف على المبتدأ ماذا؟ مبتدأ، فالمال زينة والأولاد زينة، البنون زينة، المال زينة. لكن الله يعني جمع ماذا؟ جمع بين شيئين، المال والبنون، بماذا جمع بينهما؟ بحكم واحد، وهو كونهما ايش؟ كون الاثنين زينة. قال فجمع بين المال والبنون الأولاد، يقول بعد بين ايش يقول؟ فجمع بين المال والبنين إذا أراد الإعراب، لكن هذا لعله أراد الحكاية، فجمع بين المال، إذن إذا أردنا الحكاية نقول المال، ولو بين ماذا يأتي بعدها؟ مضاف إليه، يعني بين هي الذي تكون نائب فاعل أو مفعول، بين، وأما ما بعدها مضاف إليها. فجمع بين المال والبنون يعني على الحكاية، كانت لفظه في الآية، وحكم عليها بحكم واحد وهو كونهما زينة. ومنه قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، إن الشباب، الآن انظر كم، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة، جمع بين الثلاثة في حكم إيش؟ واحد، وهو ماذا؟ مفسدة. إن الشباب والفراغ والجده يعني الغنى مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هذه من كلمة بالعتهين. قال فقال والتفريق أن يفرق بين شيئين من نوع واحد يعني شيئان من نوع واحد يفرق بينهما، يعني كما قال بعضهم وأكثره متكلف، بعض الأمثلة تأتي بها تكلف لكن نأتي به للتمثيل فقط. ما نوال الأمير يوم سخاء كنوال الغمام يوم سماء. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. يقول الآن فهمت ما هو التفريق؟ يقول ما نوال الأمير يوم سخاء كنوال الغمام يوم سماء، يعني هذا نوال وهذا نوال، لكن نقول هذا النوال ليس كالنوال الأول. الآن فرق إيش؟ شيء واحد، وهو فرق ماذا؟ فرق بين شيئين، يعني فرق بين نوال الأمير ونوال الغمام. ما نوال الأمير يوم سخاء كنوال الغمام يوم سماء، يعني يوم مطر، يوم مطر. طيب كيف؟ بماذا فرق بينهما؟ لا بد أن بما يدلل. قال فنوال الأمير بدرة عين، الأمير يعطي عين يعني ذهب أو فضة، ونوال السحاب، قال أيش السحاب ينزل منه؟ قطرة ماء، هل المطر قطرة ماء، والأمير ماذا يعطي؟ يعطي قطعة ذهب أو قطعة فضة. يعني يقول هذا النوال ليس كالنوال، لكن هو قد قلت لكم عبارة عن تملق وتكلف، عبارة عن تملق وتكلف. وإلا فجميع الأرزاق حتى عطاء الأمير من أن يأتي؟ من السماء، الله هو الذي قضاه، رزقهم في السماء وما تعجب، كل الأرزاق من السماء. فهمتم الآن؟ ما نوال الأمير يوم سخاء كنوال الغمام يوم السماء، فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. قال والتقسيم ذكر متعدد وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات، يعني ذكر المتعددات جملة ثم تفصيل أحكامها. قال وقد اجتمعت في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال فجمع النفوس كلها في حكم واحد، لماذا؟ لأنه قال لا تكلم نفس، الآن نفس نكرة في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم. قال فجمع النفوس كلها في حكم واحد، لأن لفظ نفس نكرة في سياق النفي تعم. ثم قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، ففرق بين الشقي والسعيد من الأنفس، فرق بين النفس بين النفوس، أن منها نفوس أشقياء ونفوس سعداء. ثم قال الله تعالى فأما الذين شقوا كتب عليهم الشقاء، يفصل حكمهم، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا حكم لهم بالسعادة وقضي بها ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مكذول غير مقطوع. فأعاد لكل واحد منهم ما يناسبه، فأعاد ماذا؟ يعني جزاء الشقاء الإحراق والإشواء. وجزاء السعداء العطاء الذي بلا انتهاء. وأما الذين سعدوا فكانت خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مكدود. فأعاد لكل واحد منهما ما يناسبه. طيب هذا إن شاء الله درس، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.